معنى في الأوقات الشرعية أنه سهل لو أن الناس علموا بها بعض الشيء، لأن السلف الأول مع أنهم كانوا مؤمنين أغلبهم لا يقرؤون ولا يكتبون كانوا يؤذنون على الأذان الشرعي، فوقت الفجر واضح حينما ترون الضوء الأحمر امتد في الشرق من الشمال إلى الجنوب، فهذا هو معنى قوله تعالى أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا صياما الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل، وفي رواية فإنما يؤذن ليقوم النائم وليتسحر المتسحر أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، من الذي يقول له أصبحت أصبحت النار؟ يرون الفجر قد انفجر وانتشر في المشرق فيقولون يا عمرو المسلم أصبحت أصبحت فيؤذن. أما وقت الظهر حين تصير الشمس في وسط السماء ويبقى الشاخص المفروض الشاخص شيء منتفق، فذلك أن يكون هناك عصف أو شجر مستقيمة، فهذا يحتاج إلى شيء من المراقبة والدقة، ومن هنا كان ينبغي أن يكون المؤذن موظفا وثيبا، لأنه يلاحظ أن الشمس يتغير ضدها بين فصل بين فصل وفصل. أدري إذا كنتم تلاحظون مثل هذه الأشياء التي هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. الشمس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الشتاء تميل حينما تطلع تميل إلى الجنوب، أما الصيف فهي تكاد تكون شاطئيا عموديا مع الرأس ترتفع عليه السلام ورحمة الله. والشاهد أن الشمس كل يوم حين تطلع هذا الشاخص أو ذاته يكون له ظل ممتد إلى الغرب وكلما ارتفعت الشمس الظل يقصر، ظل الشاخص يقصر ويدخل ويدخل كل ما ارتفع. يعني إذا طلبنا أن نقول الشاخص متر إننا تطوى الشمس من مشرقها يكون طول الشاخص أرقام يشوف غبار طويل أجل، وكلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل، فإذا وصل الظل إلى نقطة لا ترى بالعين المجردة أنه يطول أو يقصر فهذا هو وقت الظهر، فإذا مال الظل قليلا إلى جهة الشرق بالطول طول الظل ألا بدأ الظل يطول قليلا، وذلك بأن يميل قليلا إلى الشرق، فهذا وقت صلاة، أي زال وقت الكراء. ثم الشمس تبدأ بسبيل سبيل الغروب، فيبدأ الظل يطول ويطول. هذا وقت الظهر، متى يكون وقت العصر؟ هذه القضايا تحتاج إلى معرفة بسيطة فيما يتعلق بعلم الفلك أو الجغرافيا. من كان في خط الاستواء حيث يتساوى الليل والنهار، الشمس هناك تكون ضربة شاقولية على رؤوس الناس، وليست مائلة إلى الجنوب كما هو الشأن في هذه البلاد. هناك معرفة وقت الظهر سهل جدا، إذا ركب الشاخص ظله أو لم يبق له ظل هذا وقت الكراء، هذا سهل. فإذا بدأ يظهر الظل من الجانب الثاني تمام، ذلك دخل وقته الظهر. هذا في خط الاستواء حيث ليس للشاخص بوقت لواء الشمس في وسط السماء ظل، وهذا ملاحظ في الأدوية العادية. مثلا إذا كان هنا بندورة كهربائية وهذا كأس، فستنا نرى الظل الكأس ناري ناحية، لكن إذا كان الظل هنا فسنرى الظل هناك. ولما كانت الشمس بالنسبة لما نرى تمشي ونرى الظل يمشي في خط الاستواء في وقت الظهر كما ذكرنا، يصبح الشمس فوق الشاخص تماما فلا يبدو له ظل على وقت الكراعة. فإذا بدأ الظل فقد زال وقت الكراعة. أما هنا وفي عمان وسوريا ولكل البلاد الواقعة الجهة الشمالية، فهنا يحتاج الأمر إلى شيء من الدقة. قلنا آنفا إن الشمس حينما تطلع الظل يبدأ يقصر عندما الشمس ارتفعت، إلى أن يصبح الظل هنا الظل لا يزول كما هو الشأن في الخط الاستواء، يظل لكن يستمر في القصر يقصر ويقصر حتى يقف عند نقطة لا نراه يزداد قصورا أو أنه بدأ يطول. حينما نرى الظل قد وقف عن القصور وعن الطول هذا اسمه هيئ الزوال. هنا المراقبة الآن، إذا كان الشاخص متر متر كلنا، حينئذ يجب أن نأخذ كل يوم أو كل كم يوم يجب أن نأخذ هذا الطول، ونفترض أن طوله ربع متر. الربع متر حينما يزيد ربع سنتي واضحا دخل وقت الظهر. متى يصير وقت العصر؟ يجب ان يكون في بالنا ان ظل الزواج ربع متر، حينئذ نراقب مراقب هذا الظل الذي بدا يميل نحو الشرق. فاذا صار ظله هذا الشاخص مترا زائد ربع متر فهذا هو وقت العصر. بعض العلماء يقولون وقولهم خطا، اذا صار ظل الشيء مثليه يعني مترين زائد ربع متر هذا وقت العصر، اما وقت غروب الشمس فهو واضح